لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة من كتاب الله عز وجل، سورة من الجزء الأخير من القرآن الكريم وجزء عامة. هذه السورة الكل يحفظها أو على الأقل الأكثر يحفظها، ونسمعها كثيرا في الصلوات الجهرية. هذه السورة الكريمة هي سورة البلد، وأيضا تسمى بسورة لا أقسم بهذا البلد، من باب تسمية السورة بفاتحتها. سورة البلد سورة مكية وقيل مدنية. طيب، مكية وقيل مدنية. مكية ليه؟ لأن تظهر فيها خصائص القرآن المكي. السورة بتتكلم أصلا عن مكة، بتتكلم عن عناد قريش، بتتكلم عن يعني ظن أن العبد لا يراه ربه سبحانه وتعالى ولا يطلع عليه ولا يقدر عليه، بيتقسم الناس إلى مؤمنين وصالحين، مؤمنين وطالحين. فالجو جو جو الصورة جو مكي، بتكلم عن التوحيد وعن اليوم الآخر وكده. طيب، ما الذي دعا الذين قالوا إن الصورة مدنية، ما الذي دعاهم إلى هذا القول، إلى أن يقولوا بهذا القول؟ الذي دعاهم إلى ذلك قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، جملة أنت حل بهذا البلد، على أساس أنه من يعني لما نجي لهم نتكلم عنها هنلاقي أنه من ضمن المعاني بتاعتها وأنت حل بهذا البلد، أيوة البلد هذا حلال لك، وإن مكة محرمة منذ خلقها الله، منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد ولم تحل إلا لي، ولم تحل إلا ولم تحل لي إلا ساعة من إيه، من نهار. فقالوا وأنت حل بهذا البلد، الكلام ده حصل في فتح مكة لسنة 8 للهجرة، وبالتالي يبقى كده الصورة إيه، مدنية مش مكية. لكن هذا القول ليس عليه دليل، لأن الزمان يعني غير معتبر عند الله عز وجل في الآيات. يعني نجد آيات كثيرة مكية تتكلم عن أمور مدنية، من ذلك مثلا قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فدي سورة فصلت، سورة فصلت مكية بلا خلاف، ومع ذلك هنا الآية تتكلم عن إيه، لا يؤتون الزكاة، الزكاة شرعت فين، في المدينة. فخلاص يعني ممكن السورة بتمهد لو ذكر في السورة المكية أشياء يعني عن المرحلة المدنية، فكأن هذا تمهيد للمسلمين أو بشارة لهم بما يكون في المدينة. تمام، زي مثلا في سورة الطارق ربنا قال فمهل الكافرين منهم إيه، رويدا، فقد انتقم الله عز وجل منهم في غزوة بدر. سورة الطارق مكية نزلت السنة 10 للهجرة تقريبا، فبعد نزولها مثلا بخمس سنين انتقم الله عز وجل من المشركين في غزوة إيه، في غزوة بدر. ولذلك الكثير من المفسرين يقولون إيه، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم قليلا. طيب، أمهلهم قليلا وبعد ذلك يعاقبهم، متى عاقبهم؟ في قول من الأقوال عاقبهم في غزوة بدر، ماشي. القول الثاني بيقول لا، ده العقاب في الإيه، في الأخير العمر قليل وقصير، فحيموتوا وحيعاقبوا. يعني على كل، احنا عاوزين برضو نتفق على الامر مهم اللي هو ايه، لو القرآن المكي تكلم عن شيء من الاحداث المدنية او المرحلة المدنية، اعلم ان هذا من باب التوطئة وهذا من باب التمهيد، وهذا في علم الله عز وجل لا يبحث فيه عن ايه، عن زمان. انما نفس الموضوع برضو العكس اللي بيقع فيه البعض، ان ممكن سورة مدنية تتكلم عن احداث في مكة، فيجي البعض يقول لك السورة ديت ايه، مكية، ولما الأمر يشتد عليه جدا يقول لك لا ده السورة مدنية لكن فيها آيات إيه مكية. خدت بالك؟ طب ليه يا عم إيه اللي خلاك تقول إنها مكية هذه الآيات؟ يقول لك بيتحدث عن أحداث في مكة، زي مثلا سورة الأنفال معروف هي اسمها سورة بدر، يعني دي نزلت عقيب غزوة إيه بدر بلا خلاف. طيب يجي يقول لك عند قول الله عز وجل إيه وإذ ينقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. الكم آية اللي ورا بعض دولت يقول لك دي الآيات ديت إيه مكية. طب ليه يا عم؟ يقول لأنها تتحدث عن مؤامرة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وإرادتهم قتله قبيل الهجرة، وبالتالي هاجر ووضع على رؤوسهم التراب، القصة اللي احنا عارفينها دي كلها. تمام؟ من باب ايه بقى يا شيخنا؟ هم بيقولوا هذا عشان الآية تتكلم عن أحداث مكية، لكن احنا بنقول الآية تقول وإذ يمكر، يعني واذكر وقتك إذ كان يمكر بك الذين كفروا، بتحكي عن أحداث إيه؟ ماضية. فمش شرط إن عشان بتحكي أحداث في مكة تبقى مكية، ومش شرط إنها بتتكلم عن أحداث في مرحلة المدينة تبقى مدنية. لا، زي ما ذكرنا ممكن الصورة المكية تتكلم عن أحداث في المرحلة المدنية ويبقى دي تمهيد وتوطئة لما سيأتي بعد ذلك من باب البشارة أو غير ذلك، وممكن الصورة المدنية تتكلم عن أحداث كانت في مكة وده من باب التذكر، أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا. تمام كده؟ فالراجح ان الصوره سوره البلد سوره ايه مكيه. تمام كده؟ طيب السوره الكريمه هي سوره 90 بترتيب المصحف، سبقتها سوره الفجر وتلتها سوره الشمس. تمام؟ كذلك بترتيب النزول هي السوره 35، هي السوره 35 سبقتها سوره قاف وتلتها سورة والسماء والطارق. تمام؟ مهم جدا ان احنا نعرف الجو اللي نزلت فيه السورة الكريمة. ليه؟ لان ده بيلقي بظلاله على تفسير الايات. وانت بتقرأ الايات الاصل العموم يا جماعة، يعني الاصل في الايات العموم ان القرآن عام وللناس كافة والى يوم الساعة وكده، لكن لو انت حضرتك وانت بتفهم الايات استصحبت الجو اللي نزلت فيه الايات هتحل لك إشكاليات كتير جدا. فلو قلنا مثلا سورة البلد هي السورة 35 بترتيب المصحف، يعني والسور المكية اللي متفق على مدى 82 سورة، ده معنى كده ان احنا بالتقريب كده ده نزل في نصف المرحلة المكية تقريبا، يعني كانت 13 سنة يبقى هنقول ممكن تكون السورة دي نزلت في السنة السادسة للبعثة او السنة السابعة تقريبا. السنة السادسة للبعثة أو السابعة ده يعني العناد بلغ أوجه، يعني بلغ أشد عناد المشركين وعناد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومعارضتهم له والكبر والتعجرف والتعطرس والتغطرس. خدت بالك؟ بلغ بهم إيه مبلغة، وشموا نفسهم وفكروا نفسهم حاجة وإن محمد ده إيه وكده. خدت بالك؟ كمان محاولات التربص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقتله، يعني ايه عاوزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فبأي لحظة، ومحاولات أبي جهل انه يدوس على عنق النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة أم جميل انها تلقيه بالحجر، ومحاولة حدثت مجموعة من محاولات اليهود لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره في الشام في المرحلة المكية. خدت بالك؟ فلما تستحضر انت المرحله دي وتقرا سوره البلد والخلفيه معاه الجو الوقت العصر الزمان المكان اللي نزلت فيه الصوره وطبيعه المرحله طبيعه العصر اللي نزلت فيه، لا شك ان ده هيدينا فهم احسن للسوره الكريمه كما سنرى من خلال تفسيرها باذن الله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب سوره البلد اياتها 20 ايه، آياتها 20 آية، كلماتها 80 كلمة، حروفها 236 حرفا، يبقى 20 آية 80 كلمة 236 حرف. تمام كده؟ سبق ان احنا اتكلمنا عن مسألة الإحصاء دي وأهميتها. طيب السورة الكريمة تبدأ بالقسم وهي إحدى سورتين بدأتها بلا أقسم، هذه وسورة القيامة. وهي إحدى 17 سورة بدأت بالقسم، 15 سورة منها بدأت بالواو، وسورتان اللتان سبق ذكرهما بدأتا بقوله لا أقسم، سورة القيامة وسورة البلاء. طيب لا أقسم سبق الكلام عنها واختلاف العلماء فيها، وأن البعض قال لا ده نفي لما يقوله المشركون وأعداء الإسلام، واللي بعده أقسم بهذا البلد يعني لا بل أقسم بهذا البلد، البعض قال لا دي صلة أو زائدة، البعض قال هذا أسلوب من أساليب القسم معروف عند العرب من يقول لا أقسم ويريد إيه ويريد القسم، لكن في الكل في الجملة حمكم الله في الجملة الكل يتفق على أنها قسم، تمام كده؟ طيب لا أقسم بهذا البلد، هذا البلد حمكم الله هذا البلد المشار إليه مكة، تمام المشار إليه مكة، وربنا عز وجل أقسم بها في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وإيه وهذا البلد الأمين، تمام كده؟ طيب لا أقسم بهذا البلد، ما قالش لا أقسم بمكة ولا أقسم بالبلد، لا قال لا أقسم به بهذا البلد، الإشارة هنا تفيد الإيه؟ التعظيم والتفخيم، إن دي أعظم بلد في الوجود، خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله مكة. ها طيب لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها، حمكم الله وأنت حل بها، لا وأنت حل إيه؟ بهذا البلد، مزيد في الإيه من التعظيم والإيه والتفخيم. طيب وأنت حل بهذا البلد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلد جعل الله عز وجل فيه بيته الذي هو هداية للناس اللي هو البيت الحرام، وجعل فيه رسوله الذي هو إمام للناس، يبقى جامع فيه الاثنين، ها مكان الهداية وإمام الهداية صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي كده؟ وأنت حل بهذا البلد. طيب يا ترى وأنت حل بهذا البلد دي تعربها إيه؟ البعض قال إن لا مش هتكلم في تفصيل، ما هو أنت دي مبتدأ وحل خبر بهذا البلد متعلق به ماشي متكلمش في كده، لكن الموقع من الإعراب إيه؟ وأنت حل بهذا البلد، الواو دي هتفيد إيه؟ البعض قال الواو هنا واو إيه؟ واو حالي، يعني لا أقسم بهذا البلد حالة كونك حال بهذا الإيه؟ بهذا البلد، ماشي كده؟ طيب البعض قال لا وأنت حل بهذا البلد جملة إيه؟ جملة اعتراضية لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب، ماشي كده؟ طيب الكلام ده مرجعه لإيه يا جماعة؟ الكلام ده مرجعه للأقوال في معنى هذه العبارة وأنت حل بهذا البلد، وقبل ما نذكر الأقوال نتكلم في المعنى اللغوي عشان هو ده اللي بينور لنا الطريق ويعرفنا إيه أنه قول ممكن يبقى راجح أو ما فيش راجح ولا مرجح أو الاثنين ينفعهم أو ثلاثة ينفعهم أو كده. فالكلام كله في كلمة إيه؟ حل، حل جاي من الإيه؟ من الحل اللي هو ضد الإيه؟ الحرم، وجاية من الحلول وهو بمعنى الايه؟ الإقامة، صح كده؟ يبقى تفيد الاثنين حال ومرتحل، تمام؟ طيب يبقى لما يجوا يفسروا المفسرون هيستلوا المعنى أو القول اللي هيتبنوه من خلال ايه؟ المعنى اللغوي للكلمة، مش معقول هو هيجيب قول فيه معنى غير اللي تحتمله الكلمة من جهة ايه؟ اللغة، تمام؟ فاحنا عرفنا كده ان من معاني كلمة حل ها الحل ضد الحرمة، ومن معانيها الحلول بمعنى الإقامة. يبقى وأنت حل بهذا البلد، ذهب كثير من المفسرين إلى أن قوله وأنت حل بهذا البلد أنت يا محمد ها حلال لك هذا البلد تفعل فيه ما تشاء، تقتل من تشاء وتأسر من تشاء بس الوقت الوقت ده هيكون امتى؟ ساعة من النهار في فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ذكرته في أول الدرس إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هذا البلد حرام، حرمه الله منذ أن خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعد، ولم تحل لي إلا ساعة من إيه؟ من النهار. واخد بالك؟ يبقى كده ده كده تهيئة وتوطئة وبشارة بإيه؟ بفتح مكة، يعني اصبر يا محمد على هذا الأذى فسيفتح الله لك مكة وستفعل فيها ما تشاء. لما يبقى في شدة المحنة ويجد هذه البشارة يا جماعة، لا شك أن ده تثبيت قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبرضك تثبيت قوي للصحابة رضي الله عنه. بناء عليه وأنت حل بهذا البلد، هيبقى إعرابة إيه الجملة دي على هذا التفسير؟ ها؟ في محل نصب حال، واخد بالك؟ ولا هتبقى جملة اعتراضية؟ ها؟ إيه رأيكم؟ فكروا كده معايا. طب نقول القول الثاني، وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت مقيم بهذا البلد الآن، يعني ربنا بيقسم بالبلد دي اللي هي مكة وأنت فيها يا محمد، ولا شك أن عظمتك أعظم من عظمة مكة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله ولا مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله، خير خلق الله على الإطلاق. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر للكعبة نفسها وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده، ندم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة منك. إذا كان المسلم نفسه العادي حرمته عند ربنا أعظم من حرمة إيه؟ الكعبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، عشان بس ما تغتبوش يعني. وبعدين ربنا عز وجل أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك، مش كده؟ وإحنا سبق نحن بينا حتة القسم بغير الله، إن الله عز وجل يقسم بما شاء تنبيها لنا على قدرته سبحانه وتعالى في إيه؟ في هذه الأشياء المقسم بها. تمام كده؟ طيب. يبقى هنا أنا عندي قولين، وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت مقيم بهذا البلد، والقول الثاني وأنت إيه تحل بهذا البلد يحل لك تفعل فيه ما تشاء. أنه اللي ينفع حاد وأنه اللي ينفع جملة اعتراضية؟ ها؟ المعنى مقيم جملة اعتراضية، المعنى وأنت حل لك البلد ده وصف الحياة حال. طيب، هو القسم ده كان إمتى؟ في مكة ولا في المدينة؟ مكة. جميل. طيب الحال وقت القسم كان ايه؟ فيه الحال وقت القسم إقامة للنبي صلى الله عليه وسلم المقيم فيها حال كون الله عز وجل يقسم بها، ولا كان بيفتحها؟ قتال. لا كان مقيم. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. استراحة الشيخ، اعمل استراحة يا مولاي. إذا قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد على التفسير القائم بأن وأنت حل بهذا البلد تدل على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هذه الجملة حالية، يعني أنا أقسم بهذا البلد حالة كونك مستقرا فيها. وأما على التفسير الثاني وهو أن وأنت حل بهذا البلد أي سيحل الله عز وجل لك هذا البلد يوما من الأيام تفعل فيه ما تشاء تقتل وتأسر، يبقى دي كده هتبقى جملة إيه؟ جملة اعتراضية. تمام. ووالد وما ولد، ده كده تاني قسم، ووالد، وثالث قسم وما ولد. ووالد البعض قال هو آدم لأنه هو والد بشر كلهم، ها؟ وما ولد يعني أبناء وذريته، ها؟ كما قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. البعض قال ووالد هو إبراهيم، وما ولد الأنبياء الذين جاءوا من بعده ذريته من الأنبياء يعني. لكن الأساس إن إحنا في قبل الاختلاف التفسيري نرجع للغة، ووالد هو من ولد له، وما ولد ولد برضك من ولد له، ولد لكن وما ولد ما ها ما هنا هي اللي تحدد لي معنى كلمة ولد. لو ما نفيها تبقى وما ولد، يبقى الناس ينقسمون إلى والد وعقيل، صح؟ يبقى يقسم بالذي يلد والعقيل. لو هنا ما نفي، طيب وما ولد لو قلنا ما صلة موصولة معنى الذي، يعني والذي ولد، يبقى والذي ولده الوالد، يبقى والمولود يعني اقسم بالوالد والايه والمولود. واضح كده الفرق ولا ايه؟ يبقى ووالد وما ولد، وبالتالي تصدق على كل والد وعلى كل ايه وعلى كل مولود. تمام. البعض قال الوالد هو ابراهيم والمولود هو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كلها مفردات، والا فاللفظ ايه عام. طيب انا عندي كده أداة القسم لا اقسم، وعندي المقسم به هذا البلد ووالد وما ولد، يبقى المقسم عليه اللي هو جواب القسم ايه لقد خلقنا الانسان في كبد، هو ده ايه القسم، يعني والله لقد خلقنا الانسان في كبد. الانسان كل الانسان، البار والفاجر، المؤمن والكافر، ها الطائع والعاصي، كل انسان خلق في ايه في كبد. كبد برضو فيها اقوال، عشان كده شوف المعنى اللغه بتاعها. الكبد ماخوذه من الكبد، ها ماخوذه من الايه من الكبد. الكبد اللي هو المعروف، اللي هو جزء من اجزاء عضو من اعضاء الانسان في بطنه. تمام. لقد خلقنا الانسان في كبد، اي في تعب ومشقه. طب ايه اللي جابها للكبد؟ كبد من الكبد، ما جاش ليه في تعب وفي مشقه. اصلا الكبد هو وصف للتعب الذي يكون في الكبد حينما يتورم او يمتلئ بالماء او يؤلم ويه صاحبه. يقول لك هذا الانسان يكابد المرض. يعني يكابد المرض؟ يعني عنده مرض في كبده. فكلمه كبد ماخوذه من الايه من الكبد اساسا، يبقى التعب والايه والمشقه. البعض قال لا، كبد اللي هي الاستقامه، ها ان الانسان خلق مستقيما، ها قائما معتدلا، مثل قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن ايه تقويم، ومثل قوله تعالى في اي صوره ما شاء ايه ركبه. تمام. طيب الكبد اللي مر به الانسان وهو جنين في بطن امه، ها وهو يقطع منه الحبل السري ويصاب بالاختناق وينزل الارض ويعاني الرضاع ويعاني الامراض ويعاني الفطام ويعاني بعد ذلك خروج الاسنان ويعاني التعليم ويعاني الضرب والشدة، يعاني العمل والكد في الحياة، يعاني بعد ذلك الموت، وبعد الموت لا قرار له إلا في جنة أو في نار. فأي إنسان كل الناس في كبد بيستوف ده لغاية إيه؟ لغاية الموت. بس الفرق إيه؟ من الناس من يجعله من يجعل كبده طريقا إلى راحته الأبدية، ومنهم من يجعل كبده طريقه إلى نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل الناس بتتعب، واللي بيمر عليك بيمر على غيرك، واللي بيمر على المؤمن بيمر على الكافر. خدت بالك إن البشر سواسية في هذه الأمور، سنة كونية. تمام. بس اللي بيستغل الكبد بتاعه في الطاعة وبالتالي توصله للجنة وتنجيه من النار، ومنهم من يستغل كبده في المعصية والكفر والعياذ بالله ويدخل نفسه نار جهنم والعياذ بالله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الإنسان ده مفكر محدش قدره، طب ايه المناسبة؟ يعني انت رب بتخبر انك خلقت الانسان في كبد وفي تعب وكده، هو ايه مناسبة ان لا يقدر عليه احد دي؟ اصل الانسان بينسى، الانسان ينسى هذا الكبد الذي يمر به، وبالتالي يتكبر ويتجبر ويظن انه ايه لن يقدره احد. يا ارض تهدم عليك جد، ده انا بإشارة مني اعمل اللي انا عاوزه، ده انا بكلمة مني خدت بالك، بالذات اذا اعطاه الله القوة. فربنا يقول لك يعني انت في كبد اصلا ملكش ارادة في خلقك ابتداء، ملكش ارادة في الامراض التي تصيبك، ملكش ارادة في المراحل التي تمر بها البدنية والدنيوية، ملكش ارادة حينما تموت لا تمنع الموت. يبقى ازاي انت مفكر محدش يقدر عليك؟ ومن اللي خلقك ده سبحانه وتعالى عمل كده ازاي؟ ماشي، وانت اذا اعطاك الله القوة الان هل ستستمر معك قوتك؟ ها، يقال ان هذه الآية نزلت في رجل من الاقوياء، كان في مكة، وحتى كان يكنى بايه؟ بابي الاشدين. ابي الاشدين ده كان بيقول عليه السوبرمان او الرجل الاخضر، خدت بالك؟ أبي الأشدين ده كان يعمل إيه؟ كانت عنده غنم، فكان يقول يعني من يغلبني أعطيه 10 من الإيه؟ من الغنم، فمحدش يصرعه خالص. فالمهم لما لقى محدش صرعه عمل إيه؟ جاء بجلد بقرة عكاظية، ها؟ ووقف في منتصفه، وراح 10 من الرجال يشدون هذا الجلد من تحت رجليه، فتمزق الجلد ولم يتحرك هو. شو بقى تقول لي ايه شمشون الجبار، ولا تقول لي مش عارف فلان؟ تخيل انت جلد البقر جامد جدا، وبعدين 10 بيشدوه، يا اما الجلد يتشد من تحت رجله، يا اما يوقع، يا اما يحصل اي حاجه. لا، هو ثابت زي ما هو زي العمود كده، والجلد يتقطع من تحت رجليه. وبعدين يقول لك انا قوتي اقف على باب جهنم فأمنعكم من الدخول فيها، وأمنع ملائكة. إيه الهبل ده؟ غباء ده يا جماعة، ده حماقة، حماقة يعني. طيب أنت كنت إيه قبل قوتك هذه؟ وإلى ماذا تصير بعد قوتك هذه؟ لا، هو غبي مغرور محدود التفكير، يمكن ما عندوش تفكير أصلا. ويقال إن هناك رجلا آخر يقال له ركان، هذا الرجل كان ما صارع أحدا إلا صرعه، اي حد يخش له مصارعه يغلبه. فالمهم ايه، النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعوه، فهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصارعه، قال ان صارعتني ايه فلك غنمي هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصارع احد، ما صارع احدا قبله، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فايه فصارعه فاعطاه الغنم، فقال لا اجمع عليك مصيبتين، اني غلبتك واخذ غنمك، الغنم لك. الرجل تغير جدا، قال ايضا يعني انت ده كده حرق دم يعني، طب صارعني تاني. قال وتسلم؟ قال نعم اسلم. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، يقال انه بعد زمن اسلم بعد ذلك. يعني المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس في الدعوه، ايه هو؟ ان الداعية لابد يكون له في كل حاجة، لابد يكون له في كل حاجة. يعني معلش، يعني الدكتور احمد خليل الله يحفظه ناجح ليه في الدعوة؟ انه بتاع كل حاجة، يكلم الشباب، عنده شبابية احسن منه وسابقهم بمراحل كبيرة جدا، يكلم جميع شرائح المجتمع، خدت بالك؟ لا، سابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سابق، رغم انه لم يسبق له المصارعة قبل ذلك، لكن هو مهيئ نفسه انه يدعو كل مدعوين بايه؟ بلغته، بما يناسبه. فكانت المصارعة يعني ايه؟ سبيلا للدعوة. يعني النهارده لما يحب مثلا انت تجمع بعض الشباب على ماتش كورة او كده هوت، بس طبعا بشكل ميسر ولا كده، واللبس ما يكونش بين العورات الى اخره ما تعلمون، دي برضك اسلوب من اساليب الدعوه. المقصود ان ربنا عز وجل يقول ايحسب الانسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب يعني يظن أن لن يقدر عليه أحد؟ ها؟ يقول أهلكت مالا لبدا، جملة حالية، حالة كونه يقول، أو جملة استئنافية، كلام جديد فعل إعرابين. يقول اللي هو الإنسان المتكبر ده، أهلكت مالا لبدا، أهلكت يعني أنفقت مالا. إن تنكرنا للتعظيم، لبدا لبدا قراءتين، لبدا يعني كثيرا، ولبدا أي بعضه فوق بعض، من تلبيد الحاج لشعره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره في الحج، يعني يضع عليه صمغ بحيث يبقى حته واحده، لما يحلقه يبقى يطلع حته واحده كده. وهو كذاب، يعني لم ينفق مالا كثيرا ولا شيء، لكن هكذا كانت عادة الذين يدعون البطولة في العرب، كانوا يكثرون الكذب. يعني مرة أحدهم الذي يدعي البطولة لقي رجلا وقال له، أما علمت أني ذهبت إلى قبيلة كذا وطيرت رأس فلان بسيفي هذا؟ قال ماذا تقول، إن قتيلك أمامك. يعني ده أنا اللي بكلمك، أنا اللي أنت بتفتن عليه وتقول لك تحت رأسه، أنا اللي بكلمك حالا. قال سامحني يا ابن أخي، فهكذا نحن، يعني إيه، إذا أردنا أن نخيف الناس نكذب يعني. فكان الكذب بينهم كثير كثيرا، وكانوا يبالغون في بطولاتهم حتى يخيفوا الناس إيه منهم يعني. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ها، هو لما ادعى أنه هو أنفق مالا كثيرا، هو ما حدش شافه؟ لا، ربنا إيه شاف. طيب، ألم نجعل له عينين؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ هنا الكلام سهرة عائل على إنفاقه للناس، ولا عائل على أعماله كلها، العبرة العموم. بس هنا عشان سياق الآيات بيتكلم عن المال، لكن العبرة العموم. كذلك هو بيقول أهلكت مالا لبدا في الماضي، فعشان كده عبر بلم التي تنفي الماضي، واخد بال حضرتك؟ يعني هو قال أنفقته، طب هو ساعة ما أنفق أو ما أنفقش لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ها، ألم نجعل له عينين؟ طب إيه من نسبة ألم نجعل له عينين ولم يره أحد دي؟ ها، يعني كأن الله عز وجل يقول له، من الذي خلق لك العينين ووهب لك البصر؟ هو الله عز وجل. أيعقل أن يهب لك البصر لترى أنت ولا يرى هو؟ من باب أولى هو يرى. فقد الشيء يا جماعة لا يعطيه، والذي يعطي الشيء لغيره يكون عنده من باب أولى، ولا إيه؟ يعني هخليك تشوف وهو ما بيشوفش إزاي؟ ها، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ها، وهديناه النجدين. هديناه النجدين، النجدين أعرفها إيه؟ مفعول ثاني. مفعول ثاني، أحسنت. مفعول الأول إيه؟ الضمير. هديناه. طيب، النجدين فيها خلاف، برضو نرجع للغة. النجدين أو النجدان مثنى، ومفرده إيه؟ نجد. والنجد هو المكان الايه المرتفع، ولذلك تهامه بعدها نجد، لان النجد ارض مرتفعه ارتفاعا ظاهرا عن ايه، عن تهامه. خلاص. طيب، النجدين ليه سماهم نجدين؟ قالوا النجدان هما طريق الخير وطريق الشر، وده جمهور المفسرين يقول ذلك. بعض المفسرين قال النجدين اي استديين، يعني لما ربنا خلقه وتولد ربنا هداه إلى ثديي أمه ليرضع منهما حتى يعيش، محتاجش حد يديله تدريب ولا يعلمه ولا يديله دورة تدريبية ولا يديله كورس عشان يرضع، لا، هذا ربنا هداه اللي هي الهداية العامة. لكن الراجح من كلام المفسرين أن المقصود بهداية النجدين طريق الخير. لماذا سماهما الله نجدين؟ لأن فيهما صعوبة، يعني ليس طريق الشر بأسهل من طريق الخير. البعض يفكر أن طريق الشر سهل فأسلك طريق الشر عشان ده أسهل، بالعكس، ده طريق الشر أصعب من طريق الايه الخير. هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما يعني سجن وكان سيجلد من أجل القول بخلق القرآن، دخل مع لص قال ماذا ما الذي جاء بك هنا؟ قال أقول الحق يعني أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال اصبر فأنا قد صبرت في الباطل وتحملت 30,000 جلدة فلا تصبر أنت في الحق. قال فثبتني. قال هي يعني 10 جلدات أو 20 جلدة ثم لا تشعر بالباطل. خبرة خدت بالك مش هتحس بالباطل. خدت بالك حضرتك؟ فالشر طريقه صح والخير أيضا طريقه صح. عشان كده ربنا سمى من الجن ومن الاثنين. ربنا دلك على الخير ودلك على الايه؟ على الشر. ثم يقول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحبة. فلا اقتحم العقبة لجملة استئنافية فأين تفيد الاستئناف؟ طيب لا اللي بعد الفه ايه حكايتها؟ لا نافية يعني فلا اقتحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة ولم يفك الرقبة ولم يطعم المسكين ولم يطعم اليتيم ولم يكن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالإيه. بناء على كده يبقى لا نافية إنه ما عملش ده ولا ده ولا ده ولا ده. بعض المفسرين يقول لا دي تحضيضية وفي حذف هنا أداة استفهام فهل أو فألا اقتحم العقبة تحضيض يعني كان ينبغي له أن يقتحم هذه العقبة. طيب فلا اقتحم العقبة الاقتحام معروف الاقتحام اللي هو ايه؟ الدخول بقوة في مكان صعب. الاقتحام الدخول بقوة في مكان ايه؟ صعب. هو ده الاقتحام بيحتاج الى قوة وبيحتاج الى تحمل الصعوبة ولذلك الانسان يتخفف حتى يستطيع ان يقتحم الايه؟ العقبة. طيب العقبة قال وما ادراك ما العقبة. سبق ان احنا ذكرنا ان ربنا عز وجل يقول غالبا وما ادراك ما كذا يبقى حتى الصراحه عشان كده قال ايه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مقربه ثم كان من الذين امروا. الكلام ده كله تفسير للعقبه. خلاص طيب فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه. طيب هي دي العقبه يعني فك الرقبه هذا هو العقبه ولد اقتحام العقبة. سمعي العقبة الشيء الذي يمنعه إنما ده فك الرقبة عتق العبد عتق العبيد وإطعام الجائع وإطعام المسكين والفقير واليتيم ده اقتحام العقبة ولا هو ده العقبة؟ هو اقتحام العقبة صح كده؟ فكأن المقدر في غير القرآن يعني وما أدراك ما اقتحام العقبة. خد بالك فك رقبة يعني هو مبتدأه مقدر وفك رقبة تبقى الايه الخبر يعني اقتحام العقبة هو فك ايه هو فك رقبة او اطعام هي مرفوعة رقبة في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ثم كان برضو ثم دي بتعطف عليها ثم كان من الذين امنوا في محل برضك رفع خبر للمبتدأ المقدر الى اخره ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحبة. ممكن نرتبط الايه اللي قبلها وهديناهم نجدين قلنا الطريقين طريق خير وطريق شر وهما صعب الدخول فيهما فكذلك فلا اقتحم العقبه فدخول هذا الطريق الطاعه فك الرقبه فلابد ان يكون برضو صعوبه. صحيح صحيح. الإنسان عشان يفك رقبة ويطعم في شيء من النفسية المقاومة النفسية حب ما هي دي العقبة على هذا التفسير يبقى هذه هي العقبة. العقبة إيه هي؟ العقبة في نفس الإنسان. يبقى وتأكلون اللي هي جت في سورة الفجر، وتأكلون التراث أكلا لما وإيه؟ وتحبون المال حبا جما. وبعد ربنا قال في وصف الأبرار ويطعمون الطعام على إيه؟ حبه. على حبه مسكينا ويتيما. لن تنالوا البر حتى إيه؟ تنفقوا ما تحبون. فمسألة إن الإنسان يطعم ويتصدق ويعني ينفق أو كده، دي يبقى كده اقتحم العقبة. لأن العقبة عند الإنسان البخل الشح، إنه مش عاوز يدفع، مش عاوز يطلع من جيبه، فدي عقبة كبيرة جدا. ولو اقتحم عقبة الدنيا بالإنفاق على هذه الأوجه التي ذكرناها وغيرها أعانه الله على اقتحام عقبة الآخرة. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. اقرأ ثانية. ها فك رقبة يبقى إيه؟ هتبقى فعل ماضي، وبالتالي هتبقى رقبة المفعول بقى مش مضاف إليه. ها أو أطعم في يوم ذي مسغبة. فك رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة إلى آخر. فك رقبة يبقى إيه؟ يبقى الذي اقتحم العقبة هو الذي فك إيه؟ فك الرقبة. طيب المفسرون بيرجحهم هذه القراءة، طبعا قراءتين متواترتين تمام، بس بيرجح القراءة ديت على الثانية. ليه؟ لأن أفعال معطوفة على بعضها كله. خدت بالك؟ فك رقبة، أطعم في يوم أو أطعم في يوم الصباح يتيما أو مسكينا، ثم كان من الذين كان، هتبقى ثم كان معطوفة على فك. خدت بالك؟ فالعرب كانوا يحبون عطف الأفعال الأفعال، وعطف الأسماء على الإيه؟ على الأسماء. ماشي؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو فك رقبة اللي هو العتق، عتق العبيد. ها عتق العبيد ربنا دعا إليه سبحانه وتعالى، دعا لتحرير العبيد والإماء، فجعل كفارات عتق العبيد زي مثلا إيه؟ كفارة الظهار، كفارة الفطر في رمضان الجماعة في نهار رمضان، كفارة قتل الخطأ، ها كفارة اليمين، كل دي فيها عتق الايه؟ الرقبة. وبعدين بعد كده دعا الى عتق الرقبة حتى لو مش كفار استحبابا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا اعتق رقبة عبدا يعني، ها اعتق الله بكل عظم منه عظما من محرره من النار، واذا اعتق الرجل امتين أعتق بكل عظمة عظمتين منهما عظمة منه من الايه؟ من النار. والمرأة إذا أعتقت المرأة أعتق الله بكل عظم منها عظمة منها من الايه؟ من النار. كل ده عشان ينتهي عصر الايه؟ الرق. وطبعا الرق في الإسلام من محاسن الإسلام، لأن الرق ده غالبا بيبقى للأسرى اللي هم بيخوضوا في الحروب، وحينما يكون رقيقا مع المسلمين أولى من أن يكون حرا مع الكافرين، لأن غالب هؤلاء الأرقاء عملوا إيه؟ أسلموا زي ياقوت الحموي، ده أصلا كان مقصود، ودلوقتي هو اللي عمل معجم البلدان اللي ما حدش عمل زي معجم الأدباء برضو مع تأليفه، ما هو هو ياقوت الحموي وغيره تمام. فالإسلام دعا إلى العتق ورغب فيه. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام، ها أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب. إطعام أو أطعم على القراءتين اللي هي السابقتين، يبقى أو أطعم مسكينا أو يتيما. وفي في يوم ذي مسغبة تبقى جملة اعتراضية، واليوم اللي هو صاحب المسغبة، المسغبة اللي هي الايه؟ المجاعة. المجاعة تبالك الطعام قليل أو ما فيش أكل، وهو يطعم المسكين ويطعم اليتيم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، لسه ما بلغش وأبوه مات، فمحتاج الذي يعطي فيه عليه. طيب يتيما ذا مقربة، إيه ذا مقربة يعني؟ يعني يتيما قريبا لك من أقاربك. لا طب يعني البديهي كده إن الإنسان هياخد باله من أقاربه قبل أي حد؟ لا، ده جرت عادة الناس للأسف أن يعطفوا على اليتامى الغرباء ولا يعطفون على اليتامى الايه الأقرباء. يقول لك هو قريبي ده لو نديت له مرة كل شوية هنفطي له وعاوز ايه ياخد وبتاع، لا ادي الغريب احسن. وكمان الغريب في شبهة رياء وظهور الإنسان، إن لو أعطى الغريب أفلام بيعطي بي بي بي بي بي بينفق على اليتامى، إنما لو أدى قريبه لا يثني عليه أحد، حدش هيشكره، واجب عليه، واجب عليه، خد بالك. عشان كده خص اليتيم القريب بالوصية دون غيره، وإن كان طبعا إطعام اليتامى كلهم مطلوب ومرغب فيه. طيب أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. تفسير تاني لمقربة، ها المقربة هي الخاصرة، الخاصرة اللي هي الحتة دهية ودهية الجنبين من الإنسان من الأمان. تبالك الاختصار في الصلاة والسلام نهى عن الاختصار في الصلاة، يعني نهى عن الاختصار في الصلاة وضع اليد على الخاصرة، ما تعملش ده كده أو كده، لا. طيب إيه المقربة يعني في يوم يتيما ذا مقربة؟ أي أن هذا اليتيم جاع حتى التصقت خاصرته بظهره من شدة الجوع، هذه المقربة، يبقى ده أولى من غيره. والتفسيران إيه؟ لا تعارض إيه بينهم، لكن الأقوى طبعا المقربة اللي هو إيه القريب له. إذا وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القربى صدقة، صدقة وصل. نعم. أو مسكينا ذا مقربة، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مقربة. طبعا مسكين وفقير لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إيه؟ يعني لو ذكر الفقراء والمساكين زي في سورة التوبة إنما صدقات الفقراء والمساكين، يبقى الفقير هو من لا يجد قوت يومه، والمسكين هو من وجد ما لا يكفي. ماشي. لكن هنا أتكلم عن الايه عن المسكين فقط. يبقى المسكين تشمل يا جماعه فقير، احسن، تشمل الفقير والمسكين الذي لا يجد قوت يوم او الذي لا يجد ايه ما يكفي. او مسكينا ذا متربه، متربه من التراب للغه بتاعتها من التراب. طب ايه ذا متربه يعني المسكين؟ ايه علاقته بالتراب؟ يعني انه لم يجد ما يكفيه حتى صار يبحث في التراب عن طعام، بدأ يفحر في الأرض عشان يطلع أكل، أو افتقر فكأنه لصقت يده بالتراب. والعرب يقولون إيه تربت يداك، كناية عن إيه شدة إيه الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه تنكح المرأة الأربع، وفي آخرها قال إيه فضر بذات الدين إيه تربت يداك، يعني إذا لم تظفر بها خسرت إيه كل شيء. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هنا يا جماعة اتكلم عن ايه؟ عن اعمال ظاهرة وعن اعمال قلبية، صح؟ الاعمال الظاهرة ايه هي؟ فك رقبة، اطعام اليتيم والمسكين، دي اعمال ظاهرة، صح؟ طيب ثم كان من الذين آمنوا، دي اعمال ايه؟ قلبية، صح كده؟ طيب وعملوا الصالحات، دي بقية الأعمال الصالحة بقى، أعمال إيه منها القلب ومنها الظاهر والباطن وكده. طيب أيما أولى يا جماعة، الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة؟ كلاهما الأولى، وهو كلاهما مطلوب، لكن الباطنة. بمعنى إن لو إنسان عمل أعمالا ظاهرة ولم يصلح باطنة، لم يكن على التوحيد، هل تنفعه تلك الأعمال؟ طيب العكس، لو أصلح باطنه وقصر في الأعمال الظاهرة ينفعه ذلك؟ بس كده، ده اللي احنا عايزين نوصل له، تمام؟ طيب ثم كان، ثم معروف كلمة ثم دي حرف عطف يدل على الايه؟ على التراخي والترتيب، صح؟ ثم يدل على معنيين، على الترتيب والتراخي. الترتيب يعني المذكور بعدها جاء عقب المذكور قبله، واخد بالك؟ يعني مثلا حضرنا اولا ثم حضر الشيخ عبد الفتاح ثانيا، يبقى هنا في ترتيب ان هو جه بعدنا مش قبلنا، وفي تراخي انه جه متاخر. ادتنا معنيين، صح؟ فهنا ثم ده معنى ثم مطلقا يعني. طيب ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. في الأصل شئ أن الأعمال القلبية والإيمان يأتي قبل الأعمال الظاهرة والجوارح. أنت سبقت الكلام، معلش أنا آسف جدا، يعني مفترض في فقرة الأسئلة بعد كده. ماشي. فثم هنا الأصل أنها تفيد الترتيب مع الطرف، وده موجود هنا. طب هل معنى كده أن الإيمان جاء بعد العتق وبعد الإطعام، ولا الإيمان قبلهما؟ قطع الإيمان إيه؟ قبلهم. طب ليه قال ثم هنا؟ الترتيب هنا مقصود والتراخي مقصود، بس بدل ما هيبقى حس هيبقى حس، ترتيب ترتيب وتراخي إيه؟ معنوي. يبقى رتبي في الرتبة في المنزلة، يبقى بدأ بالأدنى ثم ثنى بالأعلى. بدأ بالأدنى اللي هو إيه؟ اللي هو العتق والإطعام، وجاب الأعلى بعد كده اللي هو إيه؟ الإيمان والتواصي بالإيه؟ بالصبر والتواصي بالمرحمة. تمام كده؟ زي يا جماعة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام إيه؟ ثم استوى على العرش. هل خلق السماوات والأرض أسبق من استوائه على العرش، ولا استوائه على العرش أسبق؟ الأصل استواء، أنه الأسبق يا جماعة، الاستواء على العرش الأسبق. طب ليه ذكروا بعد خلق السماوات والأرض ثم التي تفيد الترتيب والتراخي؟ يبقى الترتيب والتراخي هنا رتبي معنوي مش حسي، دليل على أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام أقل في الفضل وفي المنزلة وفي العظمة من استواء الله عز وجل على إيه؟ على عرش. واضح كده يا جماعة؟ تمام؟ زي ما ربنا قال ثم الله شهيد على ما تفعلون. هو شهادة ربنا الأول ولا؟ أكيد شهادة ربنا الأول، بس هنا ترتيب رتبي. تمام يا جماعة؟ واضحة دي ولا إيه؟ ثم كان، كان ده فعل ماضي، يعني كان يعني سابقا على هذا العمل الصالح بالإيمان الذي وقر في القلب وصدقته الأعمال. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، التواصي التفاعل، يوصي بعضهم بعضا بالصبر، اصبر يا فلان، والثاني يقول له اصبر، وده يقول له اصبر، وتواصوا بالصبر. الصبر على ايه؟ ده هنا الصبر على الطاعة. ليه؟ لان يا جماعة اخراج المال فيه مشقة على النفس، فيه كره للنفس، النفس جبلت على السح على البخل، واخد بالك؟ فكون هو يعني يجاهد نفسه ويقاوم نفسه، يعتق العبد، يطعم الفقير، ويطعم المسكين، ويطعم اليتيم، ده جاهد جهادا كبيرا، ده تعدى العقبة فعلا. فدي تحتاج إلى صبر. ها؟ وتواصوا بالمرحمة، بالرحمة. ها؟ بالصبر والمرحمة، رحمة الإيه؟ المحتاجين والمعوزين. أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة من اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى آخر الآيات. نسأل أن يجعلنا من السابقين أجمعين، اللهم آمين. طيب، أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذين كفروا أنكروا وكذبوا بآيات الله القرآنية هم أصحاب الإيه؟ المشأمة، يعني أصحاب الشمال، وجاي من الشؤم. المشأمة اللي هم أصحاب الشمال جاي من الشؤم. فأول سورة الواقعة ربنا قال إيه؟ وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب الإيه؟ المشأمة. خدت بالك؟ وفي آخر السورة قال إيه؟ وأما إن كان فأما إن كان من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الإيه مكذبين اللي هم أصحاب المشأمة فنزل من حميم وتصلية جحيم. طيب هم أصحاب المشأمة، تلاحظ شيئا لما ربنا تكلم عن أصحاب الميمنة قال إيه؟ أولئك أصحاب الميمنة، ولما تكلم عن أصحاب الشمال قال هم أصحاب المشأمة. ليه؟ لأن أولئك تدل على التعظيم والرفعة. أولئك، فما قالش هؤلاء ليه؟ وهو تعظيم برضه، لا بس أولئك تديني تعظيم أكثر الشرف، وهؤلاء إشارة البعيد، لكن أولئك تدل على إيه؟ خصوصية لهم بالإيه؟ بالتعظيم، مزيد على كون الإشارة يدل على البعيد والجمع. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب غرف دهي، هم أصحاب الإيه؟ المشأمة، عليهم نار مؤصدة. مؤصدة قراءتين، مؤصدة وموصدة، يقول أصد الباب إذا أغلقه، وصد الباب إذا أغلقه، باب مؤصد أي مغلق، باب موصد أي مغلق. صحيح أو صدر بس متعدي، أو صد الباب، أو صد هو الباب، تمام. عليهم نار مؤصدة أي مغلقة ليس لها أبواب، هي حيطان لا يرون فيها سماء ولا يرون فيها نورا ولا يجدون فيها نوما ولا يجدون فيها راحة ولا استقرار لأقدامهم فيها ولا أي شيء. عذاب تطبق عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أصد أو وصد؟ لا، إيه اللي جاب الراء للواو؟ وبعدين إن جنة ما كانت مرصدة في النبى مش في النجاة. تمام. فهنا يا جماعة يعني بعد ما اتكلمنا عن المقدمات واتكلمنا عن التفسير للسورة بشيء يعني مختصر، إذا كان في استفسارات في هذا الموضوع، في استفسارات في الصورة، حد في حاجة مش واضحة؟ لا لا خلي شغال. ونبذ المقصود في القارعة. في القارعة. اللي هو مزاي حكاية. هي هي. هي هي. في عمل ممددة. إحنا منا ما العمل الممددة دلوقتي. إحنا نتكلم على. لا. لا احنا نتكلم على مقصد في عمد الممدد، ده موضوع تاني لسه هيجي في يوم. انا عاوز بس سؤال في الصورة يعني ايه نفس الكلام نعلم المقصد في القراءة في عمد الممدد، فالمقصد ده عمد المغلق عليه ده عمد لا ده في القراءة تدي نفس المعنى صح. طيب ما فيش مشكلة، يعني مقصدة طريقة الإيصاد ايه الله أعلم بها، دي احتمالات دي كلها اجتهادات، لكن اللي فسر كده معهوش خبر صحيح. القراءة تحتاج القراءة صحيحة بس التفسير لها في عمد ممدد في ديت، هل هي معنى باء معنى الباء ولا لا، فيها خلاف طبعا من المفسرين يعني. طيب ننتقل للفقرة اللي بعد كده اللي هي ايه اللي هي اين نحن من هذه الآيات. الآيات دي يا جماعة نزل المشركين والمدينة كلنا أكيد كلنا، وإلا ما كانش له لازم القرآن يستمر لحد الآن، خلاص المشركين ماتوا وخلاص واللي نزل عنه القرآن. لا، كل واحد فينا لابد أن يتدبر في الآيات. ربنا بيقسم بالبلد مكة، هل مكة لها تعظيم في قلوبنا ولا لا؟ دي عاوزة مراجعة. وأنت حل بهذا البلد، القسم بمكة في الموضع ده مخصوص من أجل وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بخلاف أي قسم كان والتين والزيتون. وهذا البلد الأمين ده يختلف عن هذا القسم، لأن هنا يقسم بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيها، ففي وقت ربنا ما أقسم بها جمع الله فيها إيه مقر هداية الناس وإمام الناس صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان لما يكذب يقول أنفقت مالا لبدا، سواء بقى في الطاعات أو على الخير أو كده، هو لو أنفقه في الطاعة أكيد له أجر، بس لو تكلم وراء يضيع إيه أجره، فما بالك إذا كذب وهم لم ينفق ولا كثير ولا قليل ويكذب، وارد أن ده يحصل مننا. تمام. طيب هو الإنسان يظن أن لن يقدر عليه أحد، مش ساعات بيصيبنا الغرور، بيصيبنا العجب، بيصيبنا برضو الكبر، بيصيبنا يعني التجبر شوية، احنا بشر، ها فينا الخير وفينا الشر. طيب من منا يتذكر هذه الآية أحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ها طيب في أحوالنا كلها أيحسب أن لم يره أحد؟ مراقبة، مراقبة لله عز وجل. أنا عرفت نفسي على هذه الجنة أم لا؟ في ربنا سيف. طيب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ نعم. يا جماعة من أهم العبادات وللأسف هي مهجورة ذكر نعمة الله عز وجل. ربنا قال كده، قال واذكروا نعمة الله عليكم، ماشي، واذكروا ذكر النعمة. وربنا قال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فهل إحنا فعلا موضوع ذكر النعمة ده، العبادة دي إحنا مهتمين بيها؟ الواحد كده بيقعد كده ويفتكر نعم ربنا عليه، سواء نعم دنيوية أو نعم أخروية. ها طيب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأعظم نعمة بقى نعمة الهداية وهديناه الإيه النجدين، دي الهداية الإيه العامة، يعني بين لك الطريق ده وبين لك الطريق ده، بين لك الطريق ده بتقبل عليه اللي هو طريق الخير ورغبك فيه، وبين لك المعالم بتاعته، وبين لك طريق الشر وما فيه من إيه من فساد وأشياء تخوفك منه وتبعدك عنه حتى تحذر. نعم. وصوت الشمس فنعم بالوراء. نعم. وتركك لتختار، يعني ورالك ده ورالك ده واختار انت، عشان ما يبقاش اجبرك على ايه على شيء. تمام. طيب فلقد تحمل العقبة، انا عندي عقبات كتير تمنعني عن الطاعة، سواء كان النفقة، سواء كان صلاة الفجر، سواء كان قيام الليل، سواء قيام صلة الأرحام، بر الوالدين، حفظ القرآن، طلب العلم، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الناس، حاجات كثيرة، طاعات كثيرة جدا، أنا عندي عقبات حيشيني. إمتى هقتحم العقبة دي يا جماعة؟ أنا بكلم نفسي قبل ما أكلم حضراتكم. إمتى هنقتحم هذه العقبة؟ ولا هتفضل العقبة دي معايا لغاية لما أموت، وبالتالي أموت ويكون عدم اقتحام العقبة في الدنيا سببا لعدم اقتحام عقبة الآخرة؟ عشان كده بسرعة لازم نقتحم العقبة، وبالتالي نتواصل بالصبر ونتواصل بالإيه بالمرحلة. فتبالك وما أدراك ما العقبة، دليل على تعظيمها، أن العقبة دي عظيمة واقتحامها أيضا عظيم. العقبة دي شديدة عليه فصعب تقتحمها، عشان يبقى الكلام واضح، بس لو اقتحمتها انت عملت عمل عظيم اعظم من العقبة نفسها. خدت بالك؟ اطعام في يوم ذي مسغبة، يوم مجاعة، مسكينا ذا مقربة او يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة، مين اللي بفكر فينا يطعم الفقراء والمساكين؟ ها؟ ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة، يعني بعد بعض الاشارات ان احنا اين نحن من هذه الصورة، وكل واحد فينا ليه يقرأ السورة ويعرض نفسه عليها بشكل ايه يعني اوسع من كده. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ما قلنا وسمعنا، وان يفقهنا في ديننا، وان ينفعنا ما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.